لك كلمة أسعد يعني اسم تفضيل. نعم. يعني يدل على أن الناس يتفاوتون، وكثير الذين يقولون لا إله إلا الله بإخلاص. نعم. يعني فكيف يعني؟ لكن هل يلزم من هذا تساويهم؟ وإذا تساووا في هذه المرتبة وهي أعلى ما يكون من السعادة. فإذا قلنا مثل فلان أسعد الناس وفلان أسعد الناس تساووا في هذه المرتبة. يعني الذين أقل منهم يقولون يعني بدون إخلاص يدخلون الجنة؟ لا، قد يكون الإخلاص يختلف، الإخلاص يختلف، بعض الناس عنده إخلاص قوي وبعض الناس ضعيف، وبعض الناس ليس عنده إخلاص، عنده شرك. لكن حتى لو فرضنا اثنان تساويان يكون كل منها في هذا المقام الأرفع،